سنة وانت حبيبي مفيش حاجة نقولها واصلين لدرجة حب محدش في الدنيا وصلها أنا ليك وعمري ما كون يا حبيبي غير ليك روحي شغلها دي الثانية وانت